فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا الباب يستكمل فيه الإمام البخاري الحديث عن فضل الشهداء وعن منزلتهم عند الله عز وجل، فابتدأه بالآية التي في سورة الأحزاب والتي بينت أن الشهداء قد صدقوا فيما عاهدوا الله عز وجل عليه، والمؤمن عليه عهد أن يطيع الله عز وجل وأن يبذل نفسه في سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا العهد الذي بين المؤمنين وبين الله عز وجل قد وفى به هؤلاء المجاهدون والذين استشهد منهم جمع، وهذا الجمع قد صدق حقيقة وقضى ما عاهد الله عز وجل عليه. ولأجل هذا بين الله عز وجل أن الذين صدقوا في عهده ينقسمون إلى قسمين: قسم قد قضى نحبه، يعني وفى نذره ووفى بعهده الذي عاهد الله عليه فقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وقسم آخر هو صادق فعلا ولكنه إلى الآن ينتظر أن يوفي بهذا العهد فيضحي بنفسه في سبيل الله ويستشهد أيضا في ساحة القتال. وهذا يجعلنا نتأمل، فإن الجهاد لازم لكل مسلم، والشهادة هي الطريق الذي يأمله كل صادق في عهده مع الله عز وجل. ثم ذكر فيه حديث أنس، وهو حديث عظيم يذكر قصة عمه أنس بن النضر الذي تأثر كثيرا لكونه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى مشاهده وهي غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد خرج بقتال، وإنما خرج لاعتراض العير التي أقبلت إلى قريش، فاعتراض العير لم يكن يحتاج إلى أن يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل من يقدر على القتال من أصحابه، فخرج معه طائفة وتخلف الطائفة. ثم لما جد في الأمور ما جد طلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن معه القتال لهذا النفير الذي جاء بنصرة أهل القافلة والدفاع عنها، فحصلت غزوة بدر. فأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أراد أن يفعل فعلا يصل به إلى منزلة من كتب الله عز وجل له أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى مشاهده وهي أعظم المشاهد وهي غزوة بدر، فقال: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، يعني بذلك أنه سوف يبلي بلاء حسنا وقد عاهد الله عز وجل على ذلك وقد صدق في عهده مع الله. فلما كان يوم أحد، قوله فلما كان يوم أحد كان هنا يعني التي يسميها أهل العلم كانت تامة، يعني وجد يوم أحد وحضر يوم أحد ليس لها خبر. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون تعلمون ما حصل في غزوة أحد ولا نريد أن نطيل بالتفاصيل. حصل أن انشغل بعض المسلمين بجمع الغنائم وهم الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. فلما نزلوا وأخذ المشركون منهم ذروة فرجعوا عليهم انكشف المسلمون وهرب منهم كثير. فلما رأى ذلك أنس بن النضر قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني ما حصل من الفرار من بعض الصحابة لهول المفاجأة التي حصلت. ثم قال وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، تبرأ من فعل المشركين الذين جاءوا لحرب الله ورسوله. ثم تقدم أقدم على القتال وقد فر الناس ولم يبق إلا قلة قليلة، فكان هو ممن صمد وألقى بنفسه في صفوف المشركين. ففي طريق تقدمه استقبله سعد بن معاذ فقال له يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر، يقول له إني أريد الجنة وأقسم برب النظر الذي هو أبوه أو ابنه، فإن له ابنا يسمى النظر، فأقسم برب النظر يشير بذلك إلى محبته لوالده أو لولده، وهو يقسم بربه أنه يجد ريح الجنة دون أخر. وهذا قد يحصل حقيقة كرامة من الله عز وجل لهؤلاء العباد الصادقين، وقد يكون يعبر بذلك أنه قد دوى الاستشهاد وسوف يغمس نفسه في وسط صفوف العدو لينال الشهادة فيصل إلى الجنة، فكأنه يستشعر ريح الجنة من دون أحد. قال سعد نظر سعد إليه عندما انغمس في صفوف المشركين، فيحكي سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف منه فيقول فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما تمكنت أن أفعل مثل ما صنع بحال من الأحوال، لأن الذي فعله لا يستطيعه أحد. قال أنا يعني بعدما انقطع المعركة وانتهت وجدنا به 87 ضربة، هذا معناه أنه قد غمس نفسه تماما في وسط السيوف والرماح. فيقول وجدنا به 87 ضربة في جسده، ضربات وصلت إلى هذا العدد إما بالسيف أو إما طعنة بالرمح وإما رمية بسهم رمي به، ووجدوه قد مثل به المشركون، والمثل ما يفعله القاتل في القتيل من جدع أنف أو قطع أذن أو نحو ذلك من تشويه. يقول فما عرفه أحد لأن وجهه قد تغير بسبب المثل إلا أخته، أخته عرفته ببنانه وكانت تسمى الربيع، عرفته ببنانه أي بأطراف أصابعه لأن أصابعه كانت جميلة هكذا يقال، وكانت تعرف ذلك منه فعرفته ببنانه. فيقول أنا كنا نرى وأظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، ولا شك في ذلك، فإنه قد صدق ما عاهد الله عليه حيث قال لئن أشهدني الله مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فكان كما قال ووفى بعهده رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يجرنا إلى مسألة الإيمان ذات أهمية بالغة وقد كثر الحديث عنها، وهي من الأمور المستجدة التي جدت في زماننا ولم تكن معروفة في سابق العصور، وهي العمليات التي يطلق عليها العمليات الاستشهادية، أو يسميها البعض الانتحارية، أو يسميها البعض الفدائية، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الأصح أنها يطلق عليها العمليات الاستشهادية حتى وإن لم يكن الفعل الذي فعله صاحبها مشروعا، فإن كثيرا ممن يفعل هذه العمليات إنما يقصد بذلك الاستشهاد، فحتى وإن لم يكتب له ذلك أو وإن لم يقل ذلك مشروعا، فإن إطلاق العمليات الاستشهادية بهذا المسمى إنما هو متعلق بقطع الفاعل، ولا يعني ذلك أنه يكون شهيدا حقيقة، فقد يطلب الرجل الشهادة فهذا استشهاد، ولا يعطاها ولا يؤتاها لموانع، فلا رابط بين صحة هذا العمل وبين إطلاق المسمى هذا عليها أنها عمليات استشهادية، والعبرة بمراد الشخص منها، هذا من حيث المسمى. وأما من حيث المشروعية فاختلاف أهل العلم في زماننا حول هذه العمليات مرجعه إلى تأمل أمر هام، وهو هل هناك فرق بين تعريض الشخص نفسه للقتل بيد غيره وبين أن يقتل هو نفسه إذا كانت النتيجة واحدة؟ فمثلا إذا أراد شخص أن ينتحر فتقدم إلى سيارة تمشي بسرعة فصدمته هذه السيارة، فهل هو يستوي مع من أخذ سكينا فطعن نفسه أو شرب سما أو خنق نفسه أو فجر نفسه؟ إذا كان الأمران متساويين فإن هذه العمليات تستوي مع هذا الفعل الذي ذكرناه الآن من فعل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، ومن فعل كثير من السلف الصالح الذين نزل فيهم قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقد توهم البعض أن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة، فرد عليهم كبار الصحابة بأن ذلك ليس بصحيح، وأن الذي يحمل على العدو ولو كان واحدا وقد غلب على ظنه أنه سيقتل لا محالة إنما باع نفسه لله عز وجل، ولا يعتبر بذلك قاتلا لنفسه. ثم إن المقصد الذي يقصده الذي يفعل ذلك هل هو التخلص من الدنيا أم إرضاء الله عز وجل والنكاية بالعدو؟ فرق كبير في النية. إن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فإذا كان القتل ليس من باب العدوان وليس من باب الظلم فليس ذلك مستويا مع القتل الذي يكون لله عز وجل، فلا بد من التفريق. لا يظن الظان أن هذا يشبه الانتحار، بل إن ذلك أشبه بالحمل على العدو وإلقاء المسلم لنفسه تحت السيوف وهو يعلم أنه مقتول لا محالة، وقد ينجو هذا هو الفارق الوحيد. ولكن النية التي نواها ودخل بها تجعل العمل مستويا. وكما قلت لا فرق بين في الاسم على المنتحر الذي يضرب نفسه بالرصاص او يطلب من غيره ان يطلق عليه الرصاص ليقتله. وهنا ايضا نتعرض للحديث المشهور والقصه العجيبه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مساله اصحاب الاخدود. فان الغلام الذي فشل الملك في قتله بمحاولات عده ثم بعد ذلك يدله الغلام على الطريقه التي يمكن ان يقتله بها ويعطيه السهم من كنانته ويقول له اذا اردت ان تقتلني فافعل كذا وكذا وقل باسم الله رب الغلام. فهذا لو فعل بغير المقصد الشرعي وهو ان يسلم الناس وان يصل بذلك الى مقصده من هدايه الناس لما جاز ذلك ابدا ان يدل الشخص شخصا على طريقه قتله وان يمكنه من ذلك. فالمقصد اعتبر هنا ولم يعتبر ذلك من باب الامتحان وانما هو من باب بذل النفس في سبيل الله عز وجل. ايضا قتل النفس محرم وقتل غيره اعظم. فان المسلم اذا قتل نفسه فانه قد فعل اثما عظيما واذا قتل غيره فعل اثما عظيما بل هو اعظم. ولكن اهل العلم يتفقون على جواز قتل المسلم اذا كان لذلك حاجة ماسة لهذا القتل كما في مسألة التترس. فإذا تترس الأعداء ببعض المسلمين جاز عند أهل العلم أن يقتل المسلم أخاه المسلم حتى يقتل بهؤلاء الكافرين ولا يجعل حماية شخص أو شخصين أو ثلاثة أو مئة سببا في السباحة في بلاد المسلمين وتمكن الكفار منها. فكذلك الذي يفجر نفسه في المشركين انما هو يفجر نفسه لاجل النكايه في هؤلاء الاعداء وهذا اقل مستوى واقل درجه من مساله التترس التي تكلم فيها اهل العلم كثيرا. فهذه المسألة لأنها مسألة الآن يدور دائما حولها الكلام أحببت أن أبين وجهة نظر الفريقين. ولا شك أن الفريق الذي يرى أنها عمليات انتحارية إنما نظر إلى الأصل وهو أن قتل المسلم بنفسه لا يجوز وحرام ولكنه لم يلتفت إلى النية. والنية كما قدمت لها حظ كبير في هذا الأمر. ثم إن الآثار الواردة في الحمل على المشركين وفي غير ذلك تقوي القول بأن هذه العمليات ليست عمليات تشبه الانتحار بل هي أشبه بشراء النفس من الله عز وجل. وهذا ليس ترجيحا لمسألة على أخرى أو لقول على آخر ولكن لتوضيح المسألة والله تعالى أعلم. وأحب هنا أن أقرأ عليكم كلمات قليلة ذكرها الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث تشير إلى ما ذكرته الآن من وجهة النظر التي تدلل على أن مثل هذه العمليات ليست أشبه بالانتحار بل هي أشبه بمن شرى نفسه من الله. ويقول الحافظ رحمه الله وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز دفع النفس في الجهاد وخط الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها. تأملوا هنا كلمة حتى يصل إلى إهلاكها ولم يقل حتى يصل إلى هلاكها، ففيه بيان أنه أهلك نفسه بانغماسه في وسط المشركين. ثم يقول وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة على اعتبار عموم اللفظ في الإلقاء إلى التهلكة. طلب الشهادة وهو بالاستشهاد لا يتناوله هذا النهي، وهذا لا يكون إلا في مثل هذه الحالات التي فيها غلبة الظن أن يقتل الشخص وهو يعلم أنه سوف يقتل. فكما قلنا الحكم بالنسبة للمنتحر سواء إذا قتل نفسه بنفسه أو طلب من غيره أن يقتله، فهو في تلك الحالتين منتحر. وهذا سواء قتل نفسه بنفسه أو قتل نفسه بغيره فهو طالب الشهادة. أيضا نقطة أحب أن أضيفها إلى كلامنا السابق في العمليات الاستشهادية، وهي القصة التي حصلت مع عامر التي حكاها سلمة بن الأكوع. وعامر كان عما لسلمة، ففي غزوة خيبر جاء عامر وأراد أن يضرب أحد المشركين فرجع السيف عليه فقطع أسحله فمات. فقال بعض الصحابة قتل عامر نفسه قد حبط عمله. فجاء سلمة بن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأثر فقال يا رسول الله قيل إن عامرا قتل نفسه فحبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قال أصحابه. قال كذب من قال هذا بل له أجره مرتين. وفي هذا بيان للنظر إلى كيفية القتل وليست العبرة فقط بحصول القتل، فإن عامرا أراد أن يضرب الكافر فجاء السيف عليه فقتله، فلا يعتبر ذلك قاتلا لنفسه، وإنما الذي يعتبر قاتلا لنفسه الذي ورد فيه الحديث الآخر حينما رآه الصحابة لا يترك شاذة ولا فادة للكفار وأبلى بلاء حسنا، فقالوا ما أبلى أحد مثل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتبعه أحد الصحابة وقال أنا صاحبه، يعني لن يتركه حتى يعرف كيف مع هذا الجهاد والبلاء يكون في النار. فيقول اشتدت به الجراح أصيب، فاشتد به الجراح فوضع مصل سيفه بين ثدييه واتكأ عليه حتى مات. فقال صدق رسول الله، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فهذا قد قتل نفسه جزعا وتخلصا من هذا الألم الذي يراه، وهذا دليل على عدم صدق إيمانه وعدم صدق جهاده في سبيل الله. والثاني الذي هو عامر رضي الله تعالى عنه إنما جاءت الضربة من غير قصد منه أن يقتل نفسه، ولكن كانت النتيجة أن قتل نفسه، فلا يؤاخذ بذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أخطأوا في هذا الفهم وقال كذب من قال ذلك بل له أجران. فالمقصود النية وليس بالعبرة بحصول القتل مجرد القتل، لا بد من الفقه والفهم، والله تعالى أعلم. يقول: وقال إن أخته وهي تسمى الرغية كما ذكرنا كثرت ثنية امرأة، يعني حصل بينها وبين امرأة شيء من المنازعة والمضاربة، وهذا فيه ألمح أن الناس ولو وصلوا إلى أعلى درجات القبر قد يحصل منهم مثل هذه الأمور، فإن النفس البشرية ليست معصومة. فيقول إن أبي كسرت ثنية امرأة عندما ضربتها، كسرت أسنانها المتقدمة وهي ما تسمى الثنايا، كسرت سنة منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. والقصاص كما تعلمون هو فعل نفس الشيء الذي فعله الجاني، فكان القصاص أن تكسر ثنية الرغية، والسن بالسن. فقال أنا: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أنس رضي الله تعالى عنه تألم كثيرا أن تكسر ثنية عمته الربيع، فأمله بالله وثقته بالله جعلته يقدم أن لا تكسر هذه الثنية، وأن يرضى الناس بالأرش، والأرش هو ما يدفع مقابل الجناية من المال فيما دون النفس، وأحيانا يطلق على الدية، ولكن أكثر إطلاق الأرش هو ما يدفع من المال على الجناية فيما دون النفس. فلما أقسم أنس رضي الله تعالى عنه رضي أهل المرأة بالأرش وتركوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تزكية لأنس رضي الله تعالى عنه وبيانا لهذه الحادثة: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فإن أنس قد أقسم على ربه ألا تكسر ثنية الربيع، فوقف الله عز وجل له هذا القسم وأبر قسمه ولم تكسر فعلا، وأمال قلوب أهل المرأة إلى قبول الأرش. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت في كتابته للمصاحف، فإن زيدا هو الذي اختير كتابة المصحف لأنه حضر العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر أنه حينما كان يكتب المصحف افتقد آية هو يعرف أنها كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والمراد أنه كان يبحث عنها مكتوبة، وإلا فهو يحفظها ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وكذلك كان يحفظ القرآن أمة من الصحابة ويحفظون هذه الآية. الدليل على ذلك أنه كان يبحث عنها، فالآية محفوظة لديه، ولكنهم كانوا يبحثون عنها مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين على أن هذه الآية كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن كان يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السطور، ويحفظ أيضا في السطور بشهادة رجلين عند كتابته. فبحث عن هذه الآية مكتوبة فلم يجدها إلا عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري، كان قد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبها بين يديه لكي يحفظها فبحث عنها فبوغ لها إلا عنده، وكان الأمر يحتاج إلى الشاهدين حتى يثبت هذه الآية في المصحف، فإذا بها عند رجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سابقة شهادته بشهادة رجلين، وقد ذكر أهل العلم في ذلك رواية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا فحصل إنكار من الرجل فقال من يشهد لي، فشهد له خزيمة ولم يكن قد رأى المبايعة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كيف تشهد ولم ترى، فقال إنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم من ذلك. فسبحان الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين إكراما له وجزاء له على هذا اليقين وهذا التصديق البالغ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي هذه الآية التي بدأ بها الإمام البخاري رحمه الله الباب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في آخر الآية. وجاء في بعض الطرق أن الآية التي بحث عنها آية أخرى، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولا مانع أن تكون الآيتين قد كان يبحث عنهما، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله، أي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شباب بن سواق الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب عمل صالح قبل القتال. وهذا لأن الأعمال بالخواتيم، والقتال إنما هو من خيرة الأعمال، ويطلب فيه المسلم نصر الله عز وجل. فالذي ينبغي على المجاهد أن لا يقبل على القتال إلا وقد فرغ قلبه وقالبه لله عز وجل، فهو مقدم على بذل أهجته في سبيل الله، فعليه بالتوبة والإنابة والعزم على طاعة الله عز وجل إن أبقاه الله عز وجل في هذه الحياة، فيقدم الخير والعمل الصالح قبل أن يقدم إلى القتال. وذكر أثرا عن أبي الدرداء وهو من المعلقات التي أشرنا إليها، أن أبا الدرداء قال: إنما تقاتلون بأعمالكم. والمعصية يا إخوان سبب في ضياع النصر من الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر من عند الله عز وجل. إذا حصل من الشخص الصدق والطاعة لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن المعصية سبب لازم للهزيمة، فإن الله عز وجل قد ينصر العاصي وقد يكتب الهزيمة للمطيع. فكما قلنا الحرب سجال والأيام دول، ولكن المسلم إذا أقبل إلى الجهاد لا بد أن يضع في عين اعتباره أن يقدم العمل الصالح توسلا إلى الله عز وجل، لعله يكتب له النصر أو الشهادة على طاعة وخير. فكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: إنما تقاتلون بأعمالكم. يعني كلما أحسنت العمل وأحسنت الصلة بالله عز وجل فإن الله عز وجل يكتب لك الخير، يكتب لك الفوز، يكتب لك النصر. والله عز وجل يقول: وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله. وذكر أن الذي أصابهم إنما هو من عند أنفسهم، فهذا كان بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التزامهم ببقائهم في الموقع الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فيه حديثا، وهذا الحديث في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقنع بالحديث، وهذا الرجل كانت قصته في يوم أحد، وذكر أنه هو نفسه عمرو بن ثابت بن وقش. وعمرو رضي الله تعالى عنه كان يعبد الإسلام متعلقا بالجبى الذي كان له في الجاهلية، ثم لما خرج المسلمون إلى أحد حدثته نفسه بالإسلام، فخرج فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يقاتل معه من غير الإسلام. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه أن يسلم أولا ثم بعد ذلك يقاتل. وهذه القصة تجرنا إلى مسألة الاستعانة بالمشركين، فإن فيها تعلق بهذه المسألة، لأن جاءت هذه القصة وغيرها بلفظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ليقاتل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. فذهب فأسلم ثم جاء فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام أولا ثم القتال، فقاتل رضي الله تعالى عنه ولم يسلم لله سجدة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد مقتولا: عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا الحديث الشاهد فيه أنه قدم عملا صالحا قبل القتال وهو الإسلام، فكان ذهابه إلى القتال أو دخوله في القتال بعد إقلاعه عن أكبر الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل. والآية التي ذكرها الإمام البخاري فيها تعلق بذلك أيضا، لأنه قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالصف قبل القتال من العمل الصالح الذي يطلب من المجاهد. نعود لقضية الاستعانة بالمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إنا لا نستعين بمشرك. فقوله إنا لا نستعين بمشرك أخذ منهم أبو أهل العلم عدم جواز الاستعانة بالمشركين في الحرب، والأصح أن ذلك راجع إلى المصلحة والمفسدة، وكذلك راجع إلى حال الضرورة وعدمها. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسلمون في حاجة إليه، ولأجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. كما أنه الذي يظهر من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل فيه الإسلام، وإلا فلا يعقل أن رجلا يخرج بنفسه مختارا ليقاتل في وسط المسلمين وهو لا يرغب في الإسلام أو ليس في قلبه رغبة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه الإسلام، ولذا قال له: أسلم ثم قاتل، أو قال له: إنا لا نستعين بمشرك. وكان ذلك هو الواقع، فأسلم الرجل فعلا. فهذا هو التوجيه لهذه الرواية. ثم إن كلمة إنا لا نستعين بمشرك لا تدلل على المنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مواضع أخرى ليس فيها ما يدلل على المنع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. فقوله إني لا آكل متكئا ليس فيه دليل على تحريم الأكل متكئا، وإنما فيه أن هذا هو الأولى والأفضل ألا يأكل الرجل متكئا. فكذلك الأولى والأفضل ألا يستعين المسلمون بالمشركين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي على شيء من عملنا هذا من حرف عليه أو من طلبه. فقوله إنا لا نولي لا يعني تحريم استعمال من طلب العمل، وكما تعلمون الكل الآن يتقدم بطلب للعمل ويوظف، فليس في ذلك تحريما، وإنما هذا خلاف الأولى. وكذلك قوله إنا لا نستعين بمشرك ليس فيه دلالة على التحريم، وإنما ذلك يرجع كما قلت إلى المصلحة والمفسدة. ففي الجهاد إذا أمن المسلم المشرك واحتاج إليه فيمكن له أن يستعين به مع الحذر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن مشركا في أمر هو من أعظم الأمور وهو الهجرة، فقد كانت قريش قد جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر ندية كاملة، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان دليله الذي دله في الطريق ليتجنب قريش وعيونها رجل من المشركين. وجاءت آثار في السيرة وروايات تدلل على حصول الاستعانة بالمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود عهد، وهذا العهد فيه أنه يناصر المسلمين. فالعبرة ليست بالمنع على الإطلاق أو الإباحة على الإطلاق، ولكن ذلك راجع للحاجة، ولا يكون ذلك في حال ضرب المسلم لأخيه، وإنما يكون ذلك في أمر مشروع، لا يكون ذلك إلا في الأمر المشروع. وهذا كمن يقطو على بيتك ولك جار نصراني، فإن استعنت به في دفع الذي قطع عليك في منزلك أو من أراد أن يسرق ماله فهذا لا حرج فيه بالاتفاق. فكذلك الأمر بالنسبة للاستعانة في حال الحاجة، والله تعالى أعلم. الأخ بارك الله فيه يذكر استشكالات على قضية العمليات الاستشهادية، ويقول أولا هذه العمليات غير مشروعة، والنية لا تبرر العمل غير المشروع، فلا بد أن يكون العمل مشروعا والنية لا تؤثر في هذه الحالة. كذلك يقول إن حديث الغلام عليه ملاحظات. أولا أن هذا الغلام كان في من كان قبلنا، وهل شرع من كان قبلنا شرع لنا؟ ثم كيف علم الغلام أنه يمر بهذه الطريقة؟ هل هو نبي أم كان متصلا بنبي؟ ثم نقول إن هذه العمليات تتسبب في قتل أحيانا الشخص نفسه بدون فائدة، ثم يترتب على ذلك تدمير للمنازل وقتل لأعداد كبيرة من الناس. وأيضا يقول إن الحديث الوارد في الرجل الذي قتل نفسه وقطع برادمه إنما هذا خاص بهذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم اختصه بالدعاء اللهم ولي يديه فاغفر. وكذلك فإن بعض أهل العلم أجاز مثل هذه العمليات إذا كانت بالضرورة، يعني لا يوجد مجال للشخص أن يفعل إلا هذه العمليات مضطرا، فقد يكون هذا مخرج. ثم يقول والنصوص الشرعية الكثيرة تؤكد تحريم قتل المسلم لنفسه. هذا ملخص ما ذكره الأخ، وأقول له أولا قولك إن العمل غير مشروع لا تصححه النية ولا تجعله مشروعا، هذا كلام جميل جدا، ولكنك جزمت بعدم مشروعية العمل قبل أن تبحث المسألة، يعني الحكم على هذا العمل أنه غير مشروع هو الخلاصة، فكيف تستحتج به على عدم مشروعيته؟ نحن الآن نريد أن نقول هل هذا العمل مشروع أم غير مشروع، فكيف يكون احتجاجك على عدم المشروعية يتضمن أنه غير مشروع؟ العمل هذا العمل لا يحكم عليه بغير المشروعية حتى نثبت ذلك، ونحن الآن نقول إن هذا العمل مختلف في مشروعيته، هل هو مشروع أم غير مشروع، ومشروعيته متعلقة بالنية، يعني إذا كانت النية صالحة فهو مشروع، وإذا لم تكن النية صالحة فهو غير مشروع. إذن النقطة الأولى غير معتبرة أساسا. والذين قالوا بمشروعيتها من أهل العلم إنما قالوا إذا كانت بنية الجهاد في سبيل الله وبيع النفس لله فهي مشروعة، وإذا كانت بنية الخروج من الدنيا ضدا للحياة أو عدم صبر وجزع أو غير ذلك فهي غير مشروعة. إذن النقطة الأولى لا تعتبر. ثم يقال إذا كان القتل غير مشروع فكيف يقال إن قتل المسلمين في مسألة التصرف مشروع؟ إذا كانت النية لا دخل لها في العمل وفي بيان مشروعيته وعدم مشروعيته، فكيف يجوز أن أقتل أخي المسلم إذا تفرط به العدو؟ إنما جاز ذلك لأجل الحالة والنية التي حصلت بهذا القتل، أنا أقتل المتفرس به حفاظا على دماء المسلمين الآخرين. إذا النية أصبح لها دور كبير في ذات العمل، واختلف من كونه عمل غير مشروع إلى عمل مشروع. أيضا أيضا من النقاط التي تذكر مختلف الغلام، الغلام الذي دل الملك على قتل نفسه، هل دلالة الشخص شخص آخر أن يقتله أمر مشروع؟ الأصل في أنه غير مشروع، ولكن النية أثرت فيه بغض النظر عن كثرة المؤمنين أو كذا، هذا كله لا علاقة له بأصل المسألة. المهم أن النية أثرت وجعلت عمل الغلام من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، حيث ضحى بنفسه في سبيل أن آمن الناس. جيد، الحالات الاستثنائية، هذه الحالات الاستثنائية لا يقال بخصوصيتها إلا بدليل قاطع يجعل هذه الخصوصية. الحالة إذا استنبط منها حكم أصبحت شاملة لكل من يدرس تحت هذا الحكم، فلا يقاس عليها في غيرها، وإنما يقاس عليها في مثلها وما شابهها. بقيت النقطة التي نريد أن ألفت النظر فيها، وهي هل هناك فرق عند أهل العلم بين من يقتل نفسه وبين من يعرض نفسه لمن يقتله؟ الذي أعرفه أنه في كلتا الحالتين يعتبر منتحرا، يعني الذي يضع نفسه تحت سيارة مندفعة مثله مثل من يضرب نفسه بطلقة رصاص في رأسه، هو في كلتا الحالتين منتحر. فمسألة التعرض وإلقاء النفس في وقت السيوف وتحت رماح الأعداء لا تختلف كثيرا، مجرد أن هذه فيها احتمال ضئيل للنجاة والأخرى لا احتمال فيها للنجاة. ويعني مسألة احتمال، انظر إلى هذا الذي رمى نفسه تحت السيارة، الاحتمال واضح أن السيارة يمكن أن تتجنبه ويمكن أن تقتله فلا يموت، ولكنه إذا مات فهو قاتل لنفسه. وكذلك الذي رمى نفسه ضرب نفسه بالرصاصة في رأسه فهو ملك لا محالة، وهو في هذه الحال يستوي تماما مع الذي رمى نفسه تحت سيارة، مع أن الحالة الأولى يحتمل فيها أنه ينجو. بقيت نقطة أخيرة أو قبل أخيرة، وهي ما يترتب على ذلك. هذا راجع لاجتهاد الشخص ونيته، فكذلك الذي يرمي نفسه في وسط العدو فيقاتل حتى يقتل أو يحمل على العدو، قد لا يستفيد شيئا ولا يقتل ولا رجل، ويقتل هو ومزق بسيوف الأعداء، ولا يكون قد قتل منهم أحد إطلاقا. فهذا نفس الأمر، الأول باتفاق السبب شرع نفسه لله وهو من قيد الشهداء، فنقول بأن بالنظر إلى النتائج لا عبرة له ولا قيمة له إطلاقا. فكذلك الذي يفجر نفسه لو فجر ولم يصب أحدا فيكفي أنه أفزع العدو وأرعبهم، فما حصل من هذا الذي حمل عليه، وإن كان الذي يفجر نفسه تأثيره أقوى بكثير جدا ممن يحمل على العدو كما هو مشاهد ومعلوم. يلتحق بهذه النقطة مسألة أنه يترتب على ذلك أنهم يقتلون كثيرا من الناس ويهدمون المنازل. أقول لو كان هذا الشخص لم يقتل نفسه بالمتفجرات، وإنما أخذ رشاشا وأقدم على مغتصبة من مغتصبات اليهود، وضربه وقتله فسوف يفعلون نفس الامر، فهل يقال ان فعله هذا غير مشروع؟ ولا عند بحث المسائل العلميه لا ينظر للملابسات الخارجيه، فالملابسات الخارجيه قائمه في العمل المتفق عليه والعمل المختلف فيه، فالذي يقاتل بطريقه متفق عليها اليهود ايضا يعاقبونه بنفس الاسلوب. ثم هذا العقاب لا بد منه ولا يكون ابدا الحل اننا سوف نستسلم لانهم يهدمون منازلنا ويقتلون افرادنا، بالعكس هذا يجعلنا نكثر مما نفعل، لان هذا الذي يفعلونه دليل على تاثير هذه العمليات تاثيرا عظيما جدا فيهم. بقي الامر الاخير وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ طبعا هذه مساله اصوليه مختلف فيها، والراجح فيها ان شرع من كان قبلنا اذا ذكر بمدح وثناء وما يشبه التقرير فهو شرع لنا، وهذا هو الصحيح. وقصه الغلام انما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح والثناء والتقرير، فليس في ذلك ما يجعلها من الشرع الذي لا نأخذ به. وعلى كل حال إذا كانت المسألة من المسائل الخلافية فالخلاف معتبر، ولا يقال إن ذلك غير مشروع لأن الخلاف المعتبر له وجهة والحمد لله. وأما قول القرآن كان نبيا أم لا، فالصواب أنه ليس بنبي لأنه لم يرد نص يثبت ذلك، وإنما هو غلام أولا صغير تعلم السحر أولا ثم تعلم من الراهب وأصبح من أولياء الله الصالحين وتعرف من الكرامات وليس من مداد النبوة. وأما كونه متصل بنبي فلم يرد نص أيضا يدلل على أنه كان متصلا بنبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكون في كل أمة محدثون، أو كان في كل أمة محدثون، وإن كان في أمة أحد فعمر، فكان عمر رضي الله تعالى عنه مشهورا فراسة، وكان يتكلم بالشيء فيوافق القرآن، فهذا الرجل أو هذا الغلام تعلم العلم، وكان هذا العلم يعني كرامة له ورفعه إلى منزلة يحصل له فيها شيء من الإلهام من الله عز وجل، ليس على سبيل النبوة وليس على سبيل الرسالة وإنما على سبيل الإلهام الموفق، فكان ذلك كذلك. إلهم له أن الرجل لو قال بسم الله فهذه الحال الوحيدة التي يستطيع أن يقتله فيها لأنه استعان بالله عز وجل، فهذا من الإلهام الموفق، فكان ذلك كذلك. والله تعالى أعلم، أسأل الله لي ولكم التوفيق.